بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأشكر لكم متابعتكم وحرصكم. أنا أرحب أيضا بالإخوة الكرام والأبناء الأفاضل الذين معي، وأسأل الله لا يحرمكم يا شباب عظيم الأجر لمشاركتكم معي في هذا البرنامج. لا نزال نتكلم في دلائل وشمائل، لا نزال نتكلم عن دلائل النبوة وعن معجزات الأنبياء. نحن كما ذكرنا مرارا في هذا البرنامج لا نتكلم في السيرة النبوية يعني بمعناها الشامل، لا نتكلم عن سير الأنبياء، إنما نختار اختيارا بعض المعجزات والدلائل التي تدل على النبوة التي ذكرها الله تعالى في كتابه أو وردت في السنة النبوية من ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ورواه عنه أصحاب السنن. تكلمنا في الحلقة الماضية عن معجزة من أعظم المعجزات التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، من عظمها أن الله تعالى ذكرها في القرآن، وهي معجزة الإسراء والمعراج، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأيضا ذكر الله تعالى المعراج في قوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. تكلمنا عن هذا بالتفصيل في خلال الحلقة الماضية. تعالوا اليوم نفتح أمرا آخر في دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن حماية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو دليل من أدلة نبوته، بمعنى أنه لو كان إنسانا عاديا مع كثرة محاولات قتله عليه الصلاة والسلام والكيد له، إلا أن الله تعالى يحميه ويسلمه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتم الله تعالى له الدعوة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مات شهيدا، وذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه لما أكل من الشاة التي وضعت فيها اليهودية السم كما عند البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: بعدها لا أزال أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية، وهذا أوان انقطاع أبهري يعني عروقي. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بذلك السم الأول، فجمع الله تعالى له بين النبوة والشهادة في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام حماه الله تعالى في مواطن كثيرة، كما قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. من ذلك أن عامر ابن الطفيل كان رجلا من زعماء العرب وله عندهم وجاهة وشأن، بدأ الناس يدخلون في الإسلام ويبايعون النبي عليه الصلاة والسلام أو يرسلون إليه وفودا يعملون معه علاقة، يحاولون أن يكونوا معه صلحا أو هدنة. فقيل لعامر: يا عامر، قال له قومه: يا عامر، قد آمن الناس، لماذا لا نؤمن؟ الإسلام حق وصدق، وهذه الأصنام لا تستحق من يعبدها. فقال عامر: أنا قد آليت يعني قد حلفت ألا أموت حتى يطأ الناس عقبي وحتى أملك العرب، وتريدوني أن أتبع رجلا من قريش؟ أنا الآن أريد أني أملك العرب وتريدوني أدخل تحت عباءة رجل؟ والله لا أدخل أبدا. ثم اتفق مع إربد واحد من أصحابه، قال: تعال معي نتعاون لقتل محمد، فإذا قتلناه صار لنا شأن عند العرب. فمضى، وكان فعلا رجل قوي وشجاع، وقومه لهم شجاعة وقوة ووجود في العرب. مضى حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كل من يدخل عليه يفرح به، لعله أن يدخل في الإسلام يتعرف أكثر على الدين. دخل وقال: يا محمد، خالني يعني قف معي خلوة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: لا، حتى تؤمن بالله وحده. أنا رئيس في قومي ولي شأن وموقعي خطير، ليس أي إنسان بسيفه يقول قف معي جانبا أقف معك، أحتاج أخذ معي سلاحي، يكون معي حرس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يعمل بالأسباب، ليست المسألة. لذلك لما أراد أن يخرج إلى معركة أحد وبدر ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين واستعد للقتال، لم يكن يقول: يلا الذي يقدره الله يحصل. لا، أنت أيضا اعمل بالأسباب، اعقلها وتوكل. قال: لا، حتى تؤمن بالله وحده. قال: خالني. قال: لا، حتى تؤمن بالله وحده، فلم يزل يقول خالني أريدك في موضوع خاص، خالني نقف جانبا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معه، ظن أن الرجل لعله يعني محرج من بعض الأمور ويريد أن يتكلم بها خفية. اتفق عامر مع إربد خطة، أنني أنا يا إربد سوف أتكلم معه وأشاغله بالكلام، وأنت يا إربد ورائه، فإذا لاحظت أنه يعني تتابع الكلام منه وانشغل به أضرب بالسيف، فإذا ضربت بالسيف قومنا قريبون ونأوي إليهم ونلوذ بهم ونتخلص من هذا الرجل ويكون لنا العز نحن في العرب. هذه الخطة. جاء وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عامر بن الطفيل سيد من سادات قومه، قال يا محمد يعني أنت تريدني أن أسلم، وهو يشير إلى صاحبه يريده أن يضرب بالسيف، وذاك الرجل سبحان الله كلما وضع يده على السيف يبست، فإذا ترك السيف تحركت، فإذا أمسك السيف يبست يده، وهذا يقع سبحان الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت، فإذا كان الرجل يده على السيف، انتبه النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فقال يا عامر أسلم. قال طيب أسلم على أن لي البدو ولك الحضر، يعني أنا رئيس على الأعراب وما فيها، ملك عليهم وأنت ملك على المدن على الحضر. فقال صلى الله عليه وسلم لا أسلم، ليس ذلك إلي، ليس أنا الذي أحدد، هذا رب العالمين الذي يختار. فقال طيب أسلم على أن لي الأمر من بعدك، سأدخل في الإسلام لكن يكون لي الأمر من بعدك، أكون أنا الخليفة من بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك إليك ولا إلى قومك، لا الأئمة من قريش، لا ليس ذلك إليك ولا إلى قومك. فقال طيب أسلم على أن تقسم الملك بيني وبينك، قال صلى الله عليه وسلم لا، يعني تريد تسلم، أسلم يا أخي ابتغاء وجه الله تعالى ليس لأجل الدنيا. فغضب الرجل وقال يا محمد أما إذ منعتني ذلك فوالله لأملأنها عليك رجلا وخيلا، لأملأنها عليك مقاتلين، بعضهم يكون على رجليه وبعضهم على خيله، والله لأملأنها عليك رجلا وخيلا ولا أغزونك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء، بألف أشقر يعني من الخيل الذكور ومن الخيل الإناث، قال لأغزونك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء ولا أغزونك بألف رجل، قال ولا أغزونك بعشرين ألف من شباب مرد على خيل بلق ولا أربطن بكل نخلة فرسا. يقول أنا من قوتي سأغزوك بشباب مرد لا يزالون شباب في أوائل شبابهم، ومن كثرة الخيل عندي لأربطن بكل نخلة فرسا، مستعد للقتال. ثم ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامرا واهدي قومه. مضى عامر، فلما جاوز المدينة وهو الرجل قد جعل في نفسه أني سأرجع الآن للقتال وأفعل أفاعي، وفعل الرجل قوي وقومه أقوي، عنده 20,000 مقاتل، من يجمع الرقم هذا عند العرب؟ فلما جاوز المدينة ظهرت له غدة في حلقه، سبحان الله انتفاخ، فظن أنه انتفاخ عادي ومشى، فاشتد عليه حتى بدأ يخنقه، ومعه إربد ومعه أصحابه، فقال انظروا لنا مكانا ننزل فيه نرتاح، أنا ما أستطيع أركب على الفرس. فوجدوا خيمة في الصحراء فنزلوا فيها، فلما وضع له الفراش نظر فإذا هي امرأة فاسدة من قومه قد طردت من القبيلة لفسادها، طردت من القبيلة يقال لها سلولية، طردت من القبيلة ووضعت لها خيمة في الصحراء، فنظر إليها فقال غدة كغدة البعير، يعني المرض هذا يخرج في الحيوانات ما يخرج في الآدميين عادة، من حقران الله تعالى له حتى المرض الذي أصابه يصيب الحيوانات فنزل به. قال غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، يعني لا الموت يشرف، سبب الموت ما يشرف أنني قتلت وأنا أقاتل على حساب قومي ولي شأن، ولا مكان الموت يشرف، يعني حتى المكان سيقول الناس ايش اللي ادخله اساسا في بيتها المرأة، ايش علاقته بها. قال غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية قربوا لي فرسي. قالوا انت مريض؟ قال قربوا لي فرسي والله ما اموت في هذا المكان. قربوا له فرسه وحملوه حتى تعلق بالفرس، واخذ الفرس يدور به لانه الرجل ما يستطيع يتحكم، وهو يصيح ويقول غدة كغدة البعير، يعني أموت بسبب المرض الذي ينزل بالحيوانات، غدة كغدة البعير. يقولون فلم يزل يدور به فرس سبحان الله حتى سقط منه ميتا. هذا عامر، انظر كيف كفى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم شره. إربد رجع إلى قومه فقيل له ما عندك يا إربد؟ قالوا أين عامر؟ قال عامر قد أصابه مرض ومات. قالوا فما عندك يا إربد؟ ماذا وجدت من هذا النبي؟ خبرنا. هم ينتظرون من أن يعطيهم ملخصا عما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم شيئا من القرآن، يحدثهم بشيء من آيات النبوة وآثارها. فقال الخبيث لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء وددت لو أنه أمامي الآن فأرميه بسهمي. سبحان الله، فخرج بعد كلمته هذه بيومين معه بعير له ليبيعه، فلما غادر ديار قومه نزلت عليه صاعقة من السماء فأحرقته هو وبعيره. وأنزل الله تعالى الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له معقبات من بين يديه ومن خلفه. ماذا يفعلون؟ يحفظونه. طيب من أمرهم؟ من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم تكلم الله تعالى عن عامر وإربد فقال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يقول يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يعني إربد يجادلون في الله، يتكلم على الله تعالى بكل سوء أدب، يقول لو أنه عندي أرمي بالسهام ما هذا الكفر. ويقول الله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد الغضب، شديد الانتقام، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يقول الله تعالى تلك الآلهة التي يعبدونها حالهم معها في طلبهم المعونة والنصرة منها كحال الذي يأتي ويرى الماء فيضع يديه هكذا إلى الماء وينتظر أن الماء يصعد في اليد ويأتي للوجه حتى يشرب، لا يمكن، إما أن تأخذه بيدك ثم تقربه إلى فيك وإلا لا يمكن أن الماء ينتقل. فهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يحميه من هؤلاء الكفار. من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم أيضا القصة المشهورة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا مع أصحابه من سفر فنزلوا في واد كثير الغضاء يعني كثير الشجر، فلما نزلوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفرش رداءه واضطجع تحت شجرة وعلق سيفه بغصن من أغصانها. أقبل أحد المشركين كان يتبعهم يتبع الجيش جاسوس يريد أن يفعل فعله، النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قد تفرقوا عنه، هذا ينام هنا وهذه مجموعة هنا تحت الشجر من شدة الشمس. فأقبل هذا الرجل وأخذ السيف ورفعه وقال من يمنعك مني؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نائم، فتح عينيه فإذا سيف يبرق فوقه ورجل عيناه تلتمع شررا أصحابه بعيدون عنه، ما مع صلى الله عليه وسلم أي وسيلة يدافع عن نفسه إلا اعتماده على رب العالمين، من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم يمنعني منك الله. فالرجل لما سمع كلمة الله تفض السيف كأنما ضرب ووقع السيف منه وقام صلى الله عليه وسلم ورفع السيف. من يمنعك مني؟ ماذا يقول اللات والعزة؟ اللات والعزة وهو عندها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عن نفسها ضرا، كيف تنقذك أنت الآن؟ قال لا أحد، كن خير آخذ، كن أحسن مني، كن خير آخذ. فقال صلى الله عليه وسلم له: تسلم؟ والسيف في إذا قال تسلم؟ قال لا، أما الإسلام فلا، صراحة أما الإسلام فلا، لكني أعاهدك ألا أقاتلك أبدا وألا أكون مع قوم يقاتلونك من اليوم وما بعده. أنا خلاص قتال بيني وبينك ما فيه، أنا ما أقاتلك أبدا، أبقى عند أولادي. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا أصحابه، قال: إن هذا الرجل جاء فاخترط السيف من غصن الشجرة وأراد أن يقتلني. وقال من النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه لا ليبين لهم قوته، لأن الذي حصل ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فعل الله. النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال: يمنعني منك الله، ثم الله جل وعلا هو الذي حمى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام لما يقول هذا لا يقع في قلوبنا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر قوته عند أصحابه، لا، أراد أن يبين لهم أن الذي يعتمد على رب العالمين ويتوكل عليه هو كما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: إن هذا الرجل جاء وحصل منه كذا وكذا، اذهب إلى قومك. مضى الرجل إلى قومه ثم عاد وقد أسلم معه 30 رجلا من قومه. شوف رفق النبي صلى الله عليه وسلم به، وانظر أيضا إلى حماية الله تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الأحزاب، تعلمون أن الأحزاب جاءوا في 10,000 مقاتل، وهو عليه الصلاة والسلام عدد أصحابه قليل، فحفروا الخندق وعسكروا عند الخندق، أخذوا يعني ينتظرون ما الذي يحصل. قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين حال أولئك الكفار لما جاءوا وحال المؤمنين مع ضعفهم، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. ماذا فعلت بهم يا ربي؟ فأرسلنا عليهم ريحا، فقط ريح؟ لا، وجنودا. أين الجنود؟ لم تروها. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. جاءوكم من ناحية، من ناحية المدينة قريظة ومن بنو قريظة ومن معهم، ومن الجهة الأخرى أرادوا أن يضربوكم ضربة، اليهود من الخلف والكفار من أمامكم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأنزل الله تعالى بعد ذلك الآيات التي بين فيها أنه أرسل عليهم الريح. وفعلا سبحان الله، الريح بالرغم من قرب معسكر الكافرين من معسكر المؤمنين، ولا يفصل بينهم يا جماعة إلا فقط هذا هذا الخندق الذي لا يتعدى عرضه 4 أمتار، ومع ذلك هنا الريح تلعب بهم لعبا وتحرقهم حرقا، ولا يضع أحدهم قدرا إلا أسقطته، ولا يركب أحدهم على بعيره إلا أوقعته البعير من شدة الهواء فوقه. فعلا أحيانا تشتد الريح حتى ربما حركتك وأن تمشي، فما بالك بريح مسلطة عذاب على هؤلاء الكافرين وجند من جند الله تعالى. فيقول الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا، مع هذه الريح وجنودا لم تروها. كما بين أصحاب السير أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه آلة الحرب وقال: إني قد طلبت القوم حتى طردتهم عن المدينة، يعني الملائكة نزلت تقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله تعالى يحميه، يحميه من الكافرين. وينزل الله تعالى كل من أراد بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا أنزل الله تعالى به ما يعيقه عن إتمام ما يريد، كما فعل بعامر ابن الطفيل. وأحيانا ينزل الله تعالى ريحا يبعثها عليهم، وأحيانا أن الله سبحانه وتعالى يكفي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم شر من يريد به شرا، لكنه يدع عذابهم وعقوبتهم بيد نبي صلى الله عليه وسلم. مثل كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود معاهدة في المدينة أننا نسكن بلدا واحدا، من قتل منا أحدا من الناس ولحقه دية فإنكم تقفون معنا، من أتى غازيا للمدينة أنتم تقفون معنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم معاهدة على أننا نتعاون في المدينة. فلحق النبي صلى الله عليه وسلم ديتان لرجلين، واحد من الصحابة بالخطأ قتل رجلين من إحدى القبائل، وتلك القبيلة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سوف يدفع دية عن الرجلين. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يستعينهم على دية الرجلين، أنتم لو حصل لكم ذلك ساعدناكم، إذن نحن يحق أن تساعدونا. فأقبل صلى الله عليه وسلم إليهم، قال لهم إنه قد لحقنا دية رجلين وأريدكم أن تساعدوني، يقوله لبني النضير. فقالوا حبا وكرامة يا محمد، حبا وكرامة، تعال اجلس في ظل هذا الجدار. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والله اليوم الأخلاق حلوة، يعني جاء وجلس في ظل الجدار ينتظر. فقال بعضهم لبعض والله إنكم لن تجدوه في موطن هو أسهل من هذا الموطن، فاقتلوه، كيف نفعل؟ فانطلق خبيث من خبثائهم وأخذ رحى، الرحى يجمعهما حجران مصفحان أحدهما فوق الآخر، ويكون فيه مقبض من فوق يحرك هذا العصا، يكون فيه قطب في النصف يدور عليه لأنه فيه ثقب يدور، ويطحنون القمح والشعير ويكون تحت قطعة جلد يسقط عليها الطحين ويجمعونه، هذا الرحى، فثقيل جدا ولا بد أن يكون ثقيلا حتى يطحن الحب. فأقبل رجلان منهم وحملوا الرحى فوق هذا السقف، فوق السطح، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في الظل. فأقبلوا لأجل أن يدفعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليدكوا به رأسه. شوف الخبث، طيب إذا أنتم رجال خذوا سيوفكم وقاتلوا مقاتلة رجال، ليس المسألة غيلة دائما، ذلك الله تعالى يقول عن اليهود، يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، خبثة وجبنة. فلما أرادوا أن يسقطوه نبأ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل وقام، فسقط الحجر على الأرض، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا قتله، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة. هذا أيضا من دلائل نبوة أن الله تعالى يحميه من أن يقع به شيء من هذا الضرر. طيب أستمع إلى ما عندكم في الأربع دقائق التي بقيت معنا، تفضل يا أبو حسن. فضيلة الشيخ، ذكرت أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء السابعة، أحسن، فكيف تعامل مع الضغط ونقص الأكسجين في هذه المسافات الشاسعة؟ أحسنت، سؤال جيد. نحن تكلمنا في الحلقة الماضية عن قصة الإسراء والمعراج، وأيضا في أول هذه الحلقة ذكرت بعض الفوائد حولها. فأخونا أبو حسن يقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وجسده جسد بشر، لحم ودم وروح ونفس، كيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع هذه المسافات الشاسعة، مع علمنا بأن يعني الإنسان كلما صعد فوق الضغط الجوي يتغير ونسبة الأكسجين تتغير، وبالتالي ممكن يحصل له أي شيء. يعني هل تصدق الآن الطائرة لو تصعد في السماء دون أن يضبط الضغط الجوي الداخلي في الطائرة، لو صار الضغط الجوي في الداخل مثل الضغط الجوي في الخارج، تفجرت الأذنان بالدم وتفجر الأنف وتموت مباشرة. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء السابعة؟ طبعا نحن نعلم أن هذه الأمور الغيبية والمعجزات الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوقعها لنبيه صلى الله عليه وسلم يجعل له من القدرة على تحملها، يجعل له قدرة معينة يتحملها، مثل الناس يوم القيامة أليسوا يقفون 50,000 سنة ما في أكل ولا شرب، ومع ذلك يستطيعون أن يبقوا أن يحيوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل اليومين والثلاثة وهو صائم، ما يفطر، يأذن المغرب يواصل إلى بكرة، بكرة يواصل بعده. ولما واصل بعض الصحابة قال صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، قالوا أنت تواصل، فقال إني أبيت وطعمني ربي ويسقيني، أنا أختلف عنكم يا صحابة، أنا 3 أيام أستطيع أبقى من غير أكل ولا شرب، أنتم لا. فهو عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله تعالى أن يجري له شيئا من المعجزات جعل الله تعالى له من القدرة في جسده ما يتحمل به مثل ذلك، فنحن لا نقيسها بناء على المقاييس المعروفة عندنا. اتفضل يا شيخ محمد. جزاك الله خير سيد محمد. الله يحفظك دكتور محمد. تقول أنه يا دكتور محمد أنه الرسول صلى في الأقصى قبل ما، هذه ذكرناها طبعا، أنا أذكركم ذكرناها لما تكلمنا عن الإسراء والمعراج، قلنا أنه أسري به للمسجد الأقصى عليه الصلاة والسلام وصلى بالأنبياء. يتفضل محمد. تقول أنه صلى في المسجد الأقصى بالأنبياء قبل المعراج، وأصلا أعرج يعني إلى السماء ليفرض الله يفرض عليه الصلاة. كيف صلى قبل أن تفرض عليه الصلاة؟ حلو. سؤالك أيضا جميل. محمد يقول كيف الآن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرضت الصلاة في السماء، صح؟ فرضت عليك 50 صلاة ثم صارت 5 صلوات. طيب كيف؟ ما هو عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى وبعدين عرج إلى السماء وفرضت الصلاة، كيف صلى بهم؟ نقول إن الذي فرض في السماء هو وجوب الصلاة. الصلاة كانت معروفة، كيفية الصلاة كانت معروفة عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي فرض في السماء هو وجوبها. كانت قبل نافلة، تريد تصلي من غير عدد، صلي ركعتين، صلي 4 5 10، صلي كما تريد، لكن الذي فرض في السماء تحديدها وأنها أصبحت واجبة. مثل الصيام مثلا، الصيام أول ما فرض ما كان واجبا، تريد تصوم نعم صم، ما تريد تصوم حتى وأنت قادر لا تصم لكن تطعم. ثم بعد ذلك لما بدأ الناس يتعودون يصوم نصف رمضان والنصف الثاني يطعم، بدأوا يتعودون، أنزل الله تعالى الآيات: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال: فمن كان مريضا أو على سفر، يعني المعذورين، لكنه قبل كان معروف الصيام قبل أن يفرض ثم فرض عليهم. بارك الله فيك، تفضل يا أبو عبد الله. ذكرت فضيلة الشيخ أن الصلاة فرضت في السماء وبقية الشرائع فرضت في الأرض، صحيح، فما الحكمة في ذلك حفظكم الله؟ حلو، هذا أيضا سؤال جيد. الآن يا جماعة نحن نعلم أن الزكاة فرضت في الأرض، ينزل جبريل يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، الله فرض عليك الزكاة، طيب نزكي، ينزل جبريل، الله فرض عليك الصوم، طيب نصوم، ينزل جبريل، الله فرض عليك الحج، طيب نحج، ينزل جبريل، فرض عليك كذا، بر الوالدين، الجهاد إلى آخره. إلا الصلاة لما أراد الله تعالى يفرضها ينزل جبريل ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوق إلى السماء ويفرض الله تعالى عليه الصلاة. طبعا هذا يدل على جلالة قدر هذه الصلاة وعلى أهميتها عند الله تعالى، وأنه أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله إيش؟ الصلاة. ولولا أن الصلاة لها قدر، لذلك الصلاة هي أنس ولقاء بين العبد في الأرض والرب في السماء، وإذا جاء الإنسان إلى هذه الصلاة الصلة بينه وبين الله وقطعها كأنه يقول: يا ربي أنا ما أحتاجك. هذه الصلة، لذلك الله ما سماها قداس، تخشع، تقرب، سماها صلاة، صلة بينك وبين رب العالمين. وفرضها في السماء يدل على أنها أعظم العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الصلاة. بارك الله فيكم، يجزيكم خير. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.